يجوز أن تصرف لأنها ثلاثي ساكن الوسط، ويجوز أن لا تصرف. نعم، لكن المالك يقول والمنع أحق. قال وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كآب. نعم ها؟ نعم لا لا، وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة مثل أبت هند. لا والله نسيت البيت. على كل حال إن هند يجوز فيها وجهان، الصرف وعدمه، والمنع من الصرف أحق. تذكر سبق وعجمة كهند والمنع أحق. نعم طيب. يقول وإنما تلزم فعل، ثم قال وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حال. وإنما تلزم الفاعل التاء، فعل مفعول به متصل لصفة لمضمر، أو مفهم أو يعني أو فعل مفهم ذات حر. الحر هو الفرد، ومنه قوله في الحديث يستحلون الحراء والحرير يعني الفرد. أفادنا رحمه الله أن تاء التأنيث الذي تلي الماضي تجب في حالين. الحال الأولى إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، والحال الثانية إذا كان الفاعل ذات حر يعني أنثى لها فرج. أنثى لها فرج يعني مؤنث له فرج، ويشمل بني آدم وغير بني آدم. انتبه، يلزم تأنيث الفعل بتاء التأنيث في موضعين. الأول إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، والثاني إيش؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما له فرج. مثال ذلك تقول قامت هند، يجب التأنيث؟ يجب. لماذا؟ لأن هند من ذات الفروج أو من ذوات الفروج. طيب قامت البعير، البعير اسم جنس، اسم جنس، فلهذا قالوا يجوز فيها البعير قام وقامت. طيب إذا قلت البعير قامت يجب تأنيث الفعل. لماذا؟ لأن الضمير متصل، ومعلوم أن المستتر متصل وزيادة. ثم قال وقد يبيح الفصل ترك التاء. نقف على هذا لأن بحث جديد. والله أعلم، والله أعلم.